إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ناسا جهلة بأمر الله جل وعلا قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، فيقولون إذا ولد فلان بنجم كذا كان كذا وكذا، وإذا سافر في نجم كذا كان له كذا وكذا، ونحو ذلك من هذه الاعتقادات الشركية. وإنما حملنا على الحديث عنها أنه في الأسبوع الفائت قد خاض خائضون وأرجف مرجفون فيما يسمى بعلم النجوم، وقالوا إن لها تأثيرًا في كون الله جل وعلا، وزاد الطين بله أنهم زعموا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن للنجوم تأثيرًا. هكذا بهذا الإطلاق الذي يؤول إلى أنه يقول بقول الفلاسفة المشركين، وحاشاه رحمه الله رب العالمين. ولما كنا نتكلم قبل معلقين على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقلنا نتكلم عن هذا الأمر الجلل من خلاله. قال الإمام رحمه الله في كتابه الفذ الفريد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في التنجيم. ولم يجزم رحمه الله كأن يقول باب ما جاء في التنجيم أنه شرك، لأنه سيأتي معنا أن في الأمر تفصيلا، فكأنما قال: باب ما جاء في التنجيم جوازا وحرمة، أو أنه رحمه الله كأنه قدر باب ما جاء من التنجيم أنه شرك، لأن ذلك متعلق بهذا الكتاب الذي يتحدث عن توحيد رب الأرباب سبحانه وتعالى. فإذا الترجمة مفهومة من سياقات تراجم الإمام في الكتاب، أو مفهومة مما سيأتي ذكره بعد الترجمة. والتنجيم يقال نجم ينجم تنجيما، أي ادعى أن النجوم تدل على علم الغيب، أو أن النجوم مؤثرة في كون الله جل وعلا. والنجم يسمى نجما لأنه يطلع ويظهر، يقال نجم الشيء إذا طلع وظهر، والنجم هو الطالع. فكانوا يعتقدون إذا ظهر نجم أنه يولد عظيم، أو يموت عظيم، أو أنه يكون كذا وكذا، كأن هذه النجوم تدلهم على علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. فلما كان هذا الأمر يتعلق بصفات الله جل وعلا من علم الغيب، وأن من ادعى علم الغيب كفر وأشرك بالله، أدخل الإمام هذا الباب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، توحيد رب الأرباب سبحانه وتعالى، فقال: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم منه مشروع ومنه ممنوع. فأما الممنوع وهو المراد بالتحريم وبأنه شرك، فهو أنهم يعتقدون أن الأفلاك وأن الكواكب والنجوم تدبر كون الله جل وعلا، وأنها تتصرف فيه، فهذا اعتقاد شركي. أو أن البعض يعتقد أن النجوم تدل على علم الغيب، فهذا شرك. فهذا النوع الأول يسمى بعلم التأثير، فمن اعتقد أن النجوم مؤثرة فقد أشرك بالله جل وعلا، وقد كفر وخرج من ملة الإسلام. فهذان نوعان: الأول أن يعتقد أنها مستقلة، فاعلة، مدبرة، مختارة، خالقة في كون الله جل وعلا، كما كان يعتقد قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم في العراق في حران. كانوا يعتقدون أن الكواكب والأفلاك هي التي تخلق، وهي التي تدبر، وهي التي تصرف الأمر. فحاجهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في قصته في سورة الأنعام. وهذا قليل من الناس من يعتقده الآن، ولكنه على كل حال كفر مخرج من الملة. من اعتقد أن الكواكب والنجوم وأن الأفلاك مؤثرة وأنها مدبرة وأنها مصرفة لأمر الخلق. وأما النوع الثاني من علم التأثير، فهو من اعتقد أنها تدل على علم الغيب، كهذه القنوات الدجلية وهذه القنوات الشركية، وكما يكون في المجلات وفي الجرائد وغيرها من حظك اليوم أو من هذه الأبراج، وأنه من ولد ببرج كذا كان سعيدا، وأنه من ولد ببرج كذا كان تعيسا، وهذه الأمور التي لا يطلع عليها إلا القادر القدير سبحانه وتعالى. ولذلك قال قتادة رحمه الله: ولعمر الله ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود، ويولد به الطويل والقصير، ويولد به الحسن والدميم. يعني أن هذا النجم الذي يقولون ولد اليوم عظيم، أو من ولد بهذا البرج كان عظيما، أو كان له من أمره كيت وكيت. معلوم أنه يولد في نفس الوقت أناس كثيرون، منهم السعيد ومنهم التعيس ومنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الغني ومنهم الفقير. فادعاء هذا ادعاء لعلم الغيب، ولا يعلم أحد الغيب إلا الله رب العالمين. فمن ادعى شيئا من ذلك فقد كفر بالله جل وعلا وأشرك معه غيره. ومن هذا الدجل الكهانة والسحرة والعرافين، حتى وإن كان ذا لحية وإن طالت، أن يقول لك إن المال المسروق في المكان الفلاني. كيف عرفت ذلك؟ أو كما هو شائع الآن في البلدان من البحث عن الآثار في جوف الأرض، ويأتون بشيخ كذا يدعون ليخبرهم أن في باطن الأرض هنا كيت وكيت. كيف علمت الغيبة؟ إن لم يكن هذا يتعامل مع الشياطين. ومعلوم أن التعامل مع الشياطين كفر بالله رب العالمين، كما أخبر الله رب العالمين في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فاتقوا الله عباد الله من هذه الكهانات ومن هذه العرافة. ومن ذلك كهانة فيسبوكية يأتي لك على موقع التواصل الاجتماعي ليقول لك ادخل لتكتب بياناتك لتعلم ما يكون حالك بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة. والكثيرون يدخلون ويكتبون ثم يأتي ليقول ستكون كذا وكذا. من أين علم هذا؟ هذا دجل وهذه كهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أما الأول أي الكفر لمن صدق الكاهنة أو العرافة أو الساحر في علم الغيب، والمسلم يعقد قلبه على أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله رب العالمين، أو من يطلع من عباده من رسله وأنبيائه يطلعهم على ذلك جل وعلا. وأما قوله لم تقبل له 40، هذا لمجرد الإتيان، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا لمن أتاه. ويدخل في ذلك كل كهانة، ولو كانت عبر اتصال على قناة أو نظر في جريدة أو اطلاع على الإنترنت أو غير ذلك، كل ذلك من الكهانة وكل ذلك من السحر. وعلى المؤمن الشحيح بدينه الضنين بإيمانه أن يتقي الله رب العالمين، فضلا عن أنها خرافات وشعوذة لا تليق بعاقل أصلا. صلى الله عز وجل أن يجنبنا ذلك. فعلم التأثير نوعان: من يعتقد أن النجوم وأن الكواكب والأفلاك مدبرة فنسب إليها التدبير والتصريف من دون الله جل وعلا فقد كفر، أو ينسب إليها علم الغيب والدلالة على علم الغيب، وهذا كثير الآن وفي هذه الأزمان، وهذا كفر وشرك بالله جل وعلا. هنالك نوع آخر من التأثير، وهو الذي قال به الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لمن قال من أهل العلم بعدم تأثيرها. قال: إنه إذا ثبت أنها تكون سببا بقدر الله جل وعلا، كأي سبب خلقه الله جل وعلا في الكسوف أو في الخسوف أو في المد أو في الجزر أو في تغاير الفصول، فذلك كله بتقدير القادر القدير سبحانه وتعالى. هذا شيء لا ينكر، هذا هو الذي قال به شيخ الإسلام من التأثير أي أنها أسباب خلقها الله رب العالمين لإيجاد الشيء، فإيجاد الشيء وخلقه لله جل وعلا، ولكنه خلق أسبابه، كما أن خلق الأولاد خلق لله سبحانه، ولا يكن إلا بسبب وهو الجماع، فهذا الجماع سبب خلقه الله رب العالمين. عندما يوجد هذا التلاقح يوجد الولد، فكذلك عندما يوجد النجم في منزل كذا أو القمر في منزل كذا يكون كذا وكذا بقدر الله جل وعلا، من برد وحر، ومن مد وجزر، ومن كسوف وخسوف، وغير ذلك مما يكون بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذن علم النجوم الممنوع من اعتقد تأثيرها تأثيرا مستقلا، أنها تدبر وتصرف، أو أنها تدل على علم الغيب. وأما النوع الثاني وهو المشروع فهو علم التسيير، أن الإنسان يستدل بها علامات يهتدي بها، قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال ابن عباس: علامات خلقها الله رب العالمين في الأرض من جبال ووهاد ومن سهول وأنهار وغير ذلك مما يكون في النهار، يستدل به عباد الله على الطرق. وأما في الليل فلا يرون شيئا، قال: وبالنجم، يعني ليلا هم يهتدون، فجعل لهم منة منه وفضلا منه سبحانه وتعالى، ما يهتدون به في سبلهم وطرقهم آناء الليل وأطراف النهار. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالله جل وعلا جعل النجوم نهتدي بها كعلامات نصل بها إلى ما نريد الوصول إليه من الأماكن، وكذلك يستدل بها على الأزمان، ويستدل بها على الجهات، فيستدل بها على جهة القبلة، ويستدل بها عند الصلاة إذا كان في صحراء وغيرها إلى أي جهة يتجه، ويستدل بها أيضا على تغاير الفصول لتعلموا عدد السنين والحساب، كل ذلك جائز مشروع. الاستدلال عليها وبها نحو الأماكن والأزمنة، هذا هو الذي رخص فيه أهل العلم. فقال الإمام: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري، وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا بإجماع المسلمين من لدن كان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه ومنه سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك، فمن تأول فيها، أي قال فيها غير ما ذكره الله من هذه الثلاث، فقد أخطأ خطأ مبينا، فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي لا خلاق له، كما أخبر الله جل وعلا في السحرة، كما في آية سورة البقرة التي مضى ذكرها، وكما قال ابن عباس: أولئك، أي الناظرين في النجوم، لا خلاق لهم، يعني في الآخرة لا نصيب لهم، أحبط الله أعمالهم لأنهم أشركوا بالله جل وعلا. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الإمام: انتهى. وهذا الأثر رواه ابن كثير رواه ابن جرير في التفسير، وابن أبي حاتم في التفسير، وعنده زيادة، قال: وإن ناسا جهلة بأمر الله جل وعلا أحدثوا من هذه النجوم كهانة، يقولون من أعرس يعني تزوج بنجم كذا كان كذا وكذا، يعني سعادة أو تعاسة، ومن ولد بنجم كذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا وكذا. ولعمري أو قال لعمر الله ما علم هذا النجم ولا هذه الدابة، يعني ما يتطير به الناس، ولا هذا الطير كالذي يرى غرابا فيتشاءم، أو يرى دابة عوراء فيتشاءم، أو غير ذلك مما يحدثه الناس. قال ما علم هذا النجم ولا هذه الدابة ولا هذا الطائر من غيب الله جل وعلا شيئا، فإن الله عز وجل أخبر أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما يعلمون أيان يبعثون، فكيف يعلمون شيئا من الغيب الذي ادخره الله رب العالمين، فلا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من أرسل من أنبيائه ورسله فيطلعهم على بعض غيبه سبحانه وتعالى. وفي لفظ قال ولو كان أحد يعلم شيئا من الغيب لكان آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه كل شيء، فلو كان أحد يعلم الغيب لكان آدم عليه الصلاة والسلام، لكان محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول قل لا أملك لكم شيئا، لا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا يملك لغيره فضلا شيئا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه ليس لك من الأمر شيء، فكيف يكون لغيره ممن يدعي الغيبة أو ممن يدعي معرفة الأشياء التي تغيب عن الناس وغير ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمور ديننا وباعتقادنا، وأن يسلمنا من الدجل ومن الشعوذة ومن الشرك والكفر به جل وعلا. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال كره قتادة وهو ابن دعامة السدوسي إمام من أئمة المسلمين من أئمة التابعين ومن أجلة المفسرين رحمه الله، كره تعلم منازل القمر خشية أن يكون ذريعة لاعتقاد أنها مؤثرة أو أنها تدل على الغيب، وكذلك لم يرخص فيها أبو محمد سفيان بن عيينة إمام من أئمة المسلمين ومن أجلة التابعين ومن أمراء الحديث رحمة الله عليه وعلى أهل الحديث أجمعين، لم يرخص في تعلم منازل القمر على خلاف قول الجمهور وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على جواز تعلم ذلك في علم التسيير الذي ذكرناه آنفا، في أن يتعلم المرء جهة القبلة أو يتعلم عدد السنين كما أخبر الله رب العالمين لتعلموا عدد السنين والحساب، فهذا جائز وهو مشروع، غير أن الممنوع كما مضى أن يعتقد أنها متصرفة وأنها مدبرة وأنها مؤثرة أو أنها تدل على علم الغيب. ولذلك قال جماهير أهل العلم بأن تعلم ذلك لمنفعة المسلمين جائز ومشروع، ولذلك قال ورخص في تعلم المنازل منازل القمر أحمد وإسحاق. وقال أحمد وهو أحمد بن حنبل الإمام الحجة الثبت العلم رحمه الله، وإسحاق وهو ابن راهويه، قال أحمد إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، ذكر حرب هذين العلمين والإمامين لأن كتابه يذكر فيه مسائل أحمد وإسحاق، وإنما هذا القول هو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى الآن، ولكن قتادة وسفيان بن عيينة خشيا إن تعلم الرجل منازل القمر بعد ذلك استدل بذلك على أمور من أمور الغيب، فسدا للذريعة قال بمنع ذلك. وجمعا بين هذه الأقوال نقول من تعلم ذلك لتعلم الحساب ولتعلم السنين والقبلة والجهات ويهتدي بها في ظلمات البر والبحر فهذا لا شيء فيه، وأما إن كان يتذرع به إلى الشرك بالله والكفر بالله وادعاء علم الغيب ونحو ذلك كما في حظك اليوم وهذه الأمور فهذا ممنوع غير مشروع على ما مضى. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس اليماني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو موسى وهو من الأشاعرة من اليمن أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة قاطع الرحم الذي يقطع الرحم التي أمر الله بوصلها ومدمن الخمر ثم قال ومصدق بالسحر. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ثم قال ومصدق بالسحر. وهو الشاهد لأن اعتقاد أن النجوم مؤثرة هذا من السحر، فجاء الإمام بهذا الحديث ليبين أن من اعتقد ذلك كان كافرا بالله جل وعلا لا يدخل الجنة. وقيل لا يدخلون الجنة ابتداء هذا على ما إذا كانوا مرتكبين لكبائر غير مستحلين لقطع الرحم ولا لشرب الخمر ولا للسحر، وإنما أتاه فصدقه في شيء كما يحدث من عوام المسلمين. أما إن اعتقد أنه يعلم الغيب أو اعتقد أن هذه النجوم تعلم الغيب أو أنها مؤثرة أو استحل شرب الخمر أو المخدرات وهذه المسكرات أو استحل قطع رحمه فهذا كفر بالله جل وعلا، والكافر قد حبط عمله ولا يدخل الجنة كما هو معلوم. فخلاصة هذا الباب أن هذه النجوم ليست مؤثرة كما يقول هؤلاء الذين قال، ولا يستدل بها على علم الغيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما، كان جالسا مع أصحابه ليلة مع نفر من الأنصار، فسقط نجم كالذي ترونه أحيانا بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية عن هذا، عن هذا الشهاب الذي يجري في السماء؟ قالوا: كنا نقول ولد اليوم عظيم أو مات اليوم عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا يرمى بها لموت عظيم ولا لحياته، ولكن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي سبحت حملة العرش ثم تسبح الملائكة في السماء التي تليها فالسماء التي تليها حتى يصل التسبيح إلى هذه السماء الدنيا، فيسترق الجن السمع فيرميهم الله رب العالمين بهذه الشهب، فمن أدركه الشهاب أحرقه ومن لم يدركه أتى الكاهن فوقر في أذنيه من ذلك، فيأتيه بخبر واحد فيخلطه الكاهن والدجال والعراف بمئة كذبة، فيقول الناس ألم يصدق ساعة كذا، فيصدقونه لأجل واحدة ولا يكذبونه لأجل مئة، كما يقال الآن إن هؤلاء من أرباب التنجيم يصدقون حين فيقولون لفلان أنه سيحدث له كذا وكذا فيحدث. نقول هذا قد يقع ابتلاء من الله جل وعلا لخلقه، كما يدعو الرجل عند قبر من القبور أو عند ضريح من الأضرحة فيستجيب الله رب العالمين له ابتلاء، وليس معنى ذلك أن صاحب القبر أجاب دعاءه، ولكنه ابتلاء من الله جل وعلا. وكذلك في أمر الكهنة، يصل الجن إلى الكاهن بهذا الخبر بتقدير الله جل وعلا ابتلاء للخلق، يبتليهم الله رب العالمين لينظر هل يصدقونه في ادعاء الغيب أم يكذبونه. قال النبي: فيصدقونه لأجل واحدة ولا يكذبونه لأجل مئة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم كسفت الشمس في هذا اليوم، فقال الناس: كسفت لأجل موت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر وهما أعظم جرمين نراهما من على الأرض في هذا الفلك العظيم. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد أو حياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فإنهما لم ينكسفان لموت عظيم ولا لحياة عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما كان في الحديبية فصلى بهم الفجر على إثر سماء، يعني على إثر مطر كان، فقال قال الله جل وعلا، الله جل وعلا يقول ويتكلم بكلام ليس كمثله كلام، كسائر صفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. فمن نسب وقوع هذه الأحداث إلى الفلك، إلى النجوم، إلى الكواكب، فقد كفر بالله جل وعلا. ومن قال إنها سبب فقد أشرك شركا أصغر، حيث جعل هذه أسبابا ولم يجعلها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا الباب كثيرة، فعلينا أن نعتقد أن هذه مخلوقات لله جل وعلا، مربوبات لله جل وعلا، مدبرات بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في شيء في هذا الكون من تدبير وتصريف إلا لله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ فعلينا أن نتقي الله وأن نترك هذه الشعوذات وهذه الأمور المنكرات التي لا تليق بعاقل فضلا عن مؤمن. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على طاعته، وأن يتوفانا على طاعته، وأن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.